الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فليس شيء أنفع للعبد من تدبر كتاب الله تعالى، أفلا يتدبرون القرآن. ومن أعظم العبادات الجلوس في بيوت الله لتدبر كلام الله، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وتدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر عليه يصحح العقل ويقوي النفس ويؤسس فيها قواعد الدين والثوابت الشرعية، ويحصل به العلم بالأحكام، وكذلك الإيمان والقصص والأمثال. ومن أعظم مواطن التدبر ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عن هؤلاء الأنبياء الكرام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنتفكر بما جرى للأمم السابقة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ونعتبر بما وقع فيهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ونحن اليوم في زمن فتن، شبهات وشهوات من كل جانب، فنحتاج إلى تثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن قصص هؤلاء الأنبياء تثبيت لنا. ومن هذه القصص قصة سليمان عليه السلام مع أبيه داود، وما حصل لهذا النبي الكريم مع أبيه الكريم. وهذه القصة لنبي الله سليمان ورد ذكرها 17 مرة في 7 سور من القرآن الكريم، مع قصة نبي الله سليمان الذي كان صاحب ملك عريض فسخر ملكه في نشر الدين. آتاه الله سلطانا لم يؤتيه ولن يؤتيه أحدا بعده، لا من الدول المتقدمة ولا من الغرب ولا من الشرق، ما في أحد ولا دولة من الدول قامت على قوة وفيها قوة كما حصل لدولة سليمان عليه السلام. كانت مملكته تسع الأرض كلها، وكانت عاصمتها القدس، وكانت حضارة الدنيا ومركز القيادة للعالم في ذلك الزمان. وكان لسليمان عليه السلام من الجنود والحاشية والمراكب والمساكن والزوجات، وشيء ما أوتي أحد مثله ولن يؤتى أحد مثله مهما بلغت أساطيلهم وطائراتهم. فإن لسليمان من القوى الجوية والأرضية والبحرية ما ليس عند أي قوة أخرى في العالم. إذا أردت قوة بحرية والشياطين كل بناء وغواص، وإذا أردت قوة جوية ولسليمان الريح تجري ترفع جنوده أعظم من الطائرات، وتسير بهم وتهبط بهم، ولسليمان الريح تجري عاصفة وبأمره. وسخرنا لسليمان، الله سخر له أشياء عظيمة، لكن أول شيء كان سليمان عليه السلام كان ابنا بارا لأب عظيم وقائد عسكري فذ ورجل شجاع، وآتاه الله سبحانه وتعالى قوة في العلم وقوة في الجسم أيضا. ووهبنا لسليمان داود ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود الأب سليمان الابن، نعم العبد إنه أواب. وما تقر عين الأب مثل ما يكون عنده مثل ما تقر بولد الصالح. الولد النابغة، الولد الفهيم، الولد العليم، الولد الصالح. وورث سليمان داود من بعده. ما هي وراثة مال؟ وراثة النبوة، وراثة العلم. والله لو إنك تورث ولدك العلم يا أخي المسلم ما مثلها، إذا ورثته العلم والإيمان فخرج منك ولد صالح يعبد الله، عنده إيمان وعنده علم. نعم العبد هذا سليمان عليه السلام، اتصف بما يوجب المدح، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، متأله، منيب، مجتهد. والأوبة إلى الله ميزة عظيمة، وهذه تذكر لنا جميعا أن نعود إلى الله باستمرار، لأننا خطاؤون دائما، نقع في الآثام، نقع في الأخطاء، سواء كانت كبائر أو كانت صغائر أو غير ذلك. ولذلك دائما يجب أن نتذكر الأوبة، الأوبة العودة إلى الله. سليمان كان أوابا. وتذكر للأب أن يجعل من أولاده صالحين ينتفع بهم من بعده. وكذلك فإن هذه الاستمرارية للأجر بعد الأب بهذا الولد الصالح نعمة عظيمة. ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل، ويعقوب، يوسف، وقبله إسحاق ولده يعقوب، وكذلك زكريا ولده يحيى، وكذلك داود ولده سليمان. يعني بالحقيقة أن الذريات الطيبة هذه، النسل الطيب هذا، الأسر العريقة في العلم والإيمان، مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. الابن الصالح يكون وزيرا لأبيه كما قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. جاء راعي غنم وراعي زرع إلى داود عليه السلام، فقال راعي الزرع: غنم هذا نفشت في زرعي وأفسدت وأتلفت وخربت. فأمر وقضى داود عليه السلام أن الغنم لصاحب الزرع. فلما خرجا من عنده قابلا سليمان عليه السلام فسألهما: ما الأمر؟ قال: كذا وكذا. قال الله: ففهمناها سليمان، فهمناه القضية وكيف الحكم الأصوب فيها، وكلا أتينا حكما وعلما. يعني ما كان داود ناقص في العلم، لكن كان سليمان في هذه أفهم. والأنبياء يجتهدون، وهذا من الأدلة. وسليمان لما سمع القصة دخل على أبيه يقول: يا أبتي، يا نبي الله، إن القضاء سوى الذي قضيت. قال: كيف؟ قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه. الآن صاحب الزرع يعرف المتلف كم، يعرف كم الذي أصابه الخراب. هب إنه مثلا ذاك مواشيه أتلفت ما قيمته 40,000 من المزرعة، فقال: الغنم تسلم لصاحب البستان وتقعد عنده سنة، يبيع من أصوافها وألبانها ومنها حتى يستوفي قيمة المتلفات، لأن للغنم در ونسل كل عام. فاستصوب داود عليه السلام قضاء ولده وعرف أنه أصاب، ففهمناها سليمان. إذن قد يخطئ الكبير وقد يصيب الصغير. ولذلك يا معشر الشباب، لا تستصغروا أسنانكم، أنتم حدثاء، لكن الله يمن على من يشاء. فإذا وجهك ربي يا أيها الشاب إلى العلم فإنه والله نعمة توجيه، وإلى الفقه. والناس أكثر ما يحتاجون كما قال علماؤنا إلى أمرين: العقيدة وتصحيح العقيدة من الشرك والبدع ونشر السنة فيهم، ثانيا الحلال والحرام والفقه والأحكام. أكثر ما يحتاج المسلمون في العالم الآن يعني إلى تصحيح العقيدة ونشر التوحيد ونبذ الشرك ونشر السنة ومحاربة البدعة، ثانيا معرفة الحلال والحرام والأحكام. وما كانت هذه القصة هي أول قصة يعني حصلت من هذا النوع، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه كانت امرأتان معهما ابناهما، يعني خرجتا كل واحدة معها ولدها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، خطفه، ذهب الذئب يفترس، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. قال بعضهم: لعله كان في يدها لما جاءتا إليه. وفي قاعدة في القضاء أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، الأصل أن الشيء لمن هو بيده، إذا ما في بينة اختصما في شيء وجاء إلى القاضي وهذا الشيء بيد أحدهما وما في بينة ولا شهود ولا ولا ولا، الأصل أن الشيء لمن هو بيده. قال بعضهم: لعله كان في يد الكبرى، قضى به للكبرى داود عليه السلام، هذا اجتهاده. لما خرجتا من عنده مرتا على سليمان بن داود سألهما فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل، هو ولدها يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. والحديث البخاري ومسلم. النسائي ماذا عنوان عليه؟ شوفوا عناوين الأئمة فيها فقه: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق، يعني هات السكين أشق بينكما، كأنه هذا هو الحكم، أنه يقص نصين. بس هذا ما هو لم يرد هذا قطعا، أوهم أنه يريده. طيب لماذا؟ ليستكشف من هي صاحبة العاطفة الأكبر، من المستعدة تتنازل عن ولدها يروح للأخرى ولا أنه يشق نصفين. كيف استخرج الحكم؟ هذا تفهيم من الله، إلهام من الله. فاحتال بهذه الحيلة اللطيفة وقصد استخراج صاحبة الرحمة والشفقة الحقيقية الأقوى التي هي الأم الحقيقية، وجعل ذلك قرينة، كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، يعني عند سليمان، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها، مع أنها أقرت، قالت هو ابنها للأخرى، أقرت، لكن القرينة كانت أقوى من هذا الإقرار. سليمان عليه السلام الذي لم يغتر بالدنيا وكان رجاعا إلى الله، إذا ألهاه شيء سرعان ما يعود، وهذا درس عظيم لنا في قضية الملهيات والمشغلات في هذه الحياة. قال الله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض عليه، من الذي عرض له؟ جنود كثيرون. عرض عليه بالعشي، من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا العشي. لو قال لك واحد: ما هو تعريف العشي؟ بالعشي والإشراق. العشي هذه هذا العشي ما هو؟ من أين يبدأ إلى أين ينتهي؟ فالجواب: العشي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها. فإذا العشي إذا جاءك في حديث إحدى صلاتي العشي فما المقصود؟ ها، الظهر والعصر، قلنا من الزوال إلى الغروب. من الزوال إلى الغروب فيه صلاتان، فالغروب ما يدخل فيه صلاتان، الظهر والعصر. العشي غير العشاء. إذ عرض عليه بالعشي، طبعا استعراض هذا يأخذ وقت طويل، استعراض الخيل وكثيرة جدا، عنده جند عظيم. قال الله: الصافنات، وهذه من أجمل صفات الخيل، فإن تقف على ثلاث قوائم أحيانا وترفع الرابعة عند الوقوف، منظر جميل جدا. الصافنات، الجياد جمع جواد، وهو الذي يسرع في جريه، أو جياد بمعنى جمع جيد بمعنى الحسن. فالخيل موصوفة بهذين الوصفين، وهذا غاية ما يكون من الجمال فيها، وهذا يدل على عظم ملك سليمان عليه السلام. وقد استعرض الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، وهذا من إعداد العدة. كم أعد سليمان من العدة للجهاد؟ وأعدوا له ما استطعتم من قوة. وفي المسلمين اليوم متهورون يريدون جهادا بلا إعداد، فكيف سيستقيم لهم الحال؟ وكيف يتغلبون على الكفار؟ فمن الضلال المبين إعلان الجهاد بلا استعداد. من الحماقة إعلان الجهاد بلا استعداد. النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة يعد، 13 في المدينة واثنين في مكة، حتى خرجوا في القافلة للقافلة، ما كانوا يريدون الجيش أصلا في بدر ما خرجوا لجيش، ما خرجوا لقتال جيش، خرجوا لقافلة، ثم صارت المواجهة مع جيش وخلص ممنوع الفرار إذا صارت المواجهة. فإذا كم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستعد ليكون جهادا تحت راية واحدة وليس رايات؟ جهاد بفقه، جهاد بعلم، جهاد على منهج نبوي، هذا الجهاد الصحيح، بخلاف الاستعجالات والحماقات والأشياء التي لا يكون فيها فقه ولا علم، وإنما يكون فيها عجلة. أما إذا اضطر المسلمون للقتال دفاعا عن أنفسهم فهذا باب دفع الصائل، هذا باب دفع الصائل الذي جاء به الشرع، يدفع الإنسان عن نفسه ودينه وعرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد. أما قتال الكفار جيشا لجيش هذا أمر يختلف، ولا يكون إلا بعد إعداد عظيم وتربية طويلة. طيب الآن لما استعرض سليمان الجيش فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. من هي التي توارت؟ الشمس بالحجاب. فانتبه سليمان عليه السلام إلى أن هذا قد فوت عليه وقت الصلاة. إني أحببت حب الخير، يعني آثرته، والخير يطلق على المال، قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، مع أن سليمان عليه السلام ما اتخذ الجهاد هذه يتربح من وراها تجارة، وإنما للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك اعتبر أن الدنيا أشغلته، مع أنه كان هو في أمر الجهاد أشغلته فأحببت حب الخير عن ذكر ربي صلاة العصر، حتى توارت الشمس بالحجاب وغربت ردوها علي، أمر بأن ترد الخيل. الآن يعني هل هو ردها ليقضي عليها مسحا بالسوق والأعناق، يعقرها بسيفه ويضربها مع سوقها وأعناقها، أم أنه أمر بردها ليمسح على سوقها وأعناقها توددا إليها وتحببا إليها؟ والأنبياء يحبون الخيل لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. الأوتار جمع وتر، وهو الدم، والمقصود ما كان عليه الجاهلية من طلب الدماء، فقال اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر، وثارات الجاهلية. وكذلك لا تعلقوا الأوتار، هذا معنى آخر لدفع العين، كما كان بعضهم يعلقون الأوتار في أعناق الدواب، وبعضهم كانوا يعلقون الأجراس لأجل هذه المعتقدات الباطلة. والحديث رواه أحمد في مسنده وهو حديث حسن. وقد رجح جمع من العلماء أنها ردت عليه ليمسح عليها وليس ليعقرها، لأن نبي الله لا يتلف المال ولا يقضي على شيء بغير ذنب منه من هذا الشيء. وتتجلى يعني قوة سليمان بقوله ردوها علي، معناها كم له من الأتباع والجند الذين يردون هذه الخيل. وكذلك الآية تبين أنه لا يجوز أن ننشغل عن ذكر الله بشيء، ولا حتى يعني عن الصلاة ما ننشغل بأي طاعة أخرى من الطاعات، فإن بعض الناس ينشغل عن الصلاة بأشياء، وبعضهم ربما يقول أن من أمور الدعوة يشغله عن الصلاة، فلا يجوز الانشغال عن الصلاة لا بأمور الدعوة ولا بأمور العلم، خلاص إذا صار وقت الصلاة انتهينا، إذا أقيمت الصلاة تترك كل شيء وتخرج، والسنة أن تبكر، فكيف بمن يشغله فيلم عن الصلاة؟ وكيف بمن تشغله البلاي ستيشن والإكس بوكس والنينتندو والألعاب هذه الإلكترونية عن الصلاة؟ فكيف بمن تشغله مواقع التواصل عن الصلاة؟ مشغله مجهله، إدمان، غرق. هؤلاء الذين ينشغلون بهذه عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون، ليسوا بتراك صلاة، لكنهم ينشغلون عن وقتها، عن صلاتهم يعني عن وقتها، ساهون. إذن يا عبد الله، لا تشغلنك هذه القنوات ولا الشبكات ولا الألعاب ولا غيرها عن ذكر الله، عن الصلاة، وإلا فإن ما يشغل عن الصلاة سيجتمع مع الميسر والخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجز من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي، وربما ابتلى الممكن حتى ما يتعلق قلبه بالدنيا وما مكن فيه، وإذا مثلا حتى ما يغتر بشيء من القوة التي عنده. كم كان لسليمان من القوة، لكن الله ابتلاه ابتلاء. هو دعا ربه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فما في واحد يعني ما في دولة ولا بلد ولا مجتمع بعد سليمان عليه السلام أقوى من سليمان، ما فيه لا يمكن. طيب الابتلاء هنا الابتلاء للتمكين، يعني لا يمكن حتى يبتلى، ابتلاء من عنده قوة من الصالحين حتى لا يركن إليها ويرجع إلى الله. الابتلاء لسليمان عليه السلام كان بشيء عجيب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان، هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم المقدر واللام المؤكدة، واللام المؤكدة للقسم وقد، ولا ولا هذه لام الدالة على القسم، قد ولقد فتنا، اختبرناه وامتحناه. طيب هنا في إبهام، يعني وألقينا على كرسيه جسدا، إيش الابتلاء هذا؟ في إسرائيليات كثيرة لكن نحن في غنى عنها. هل ألقى الله على كرسي الملك تبع سليمان شيطانا صار هو الذي يدبر أمور المملكة وسليمان عاجز ما استطاع أن يصل إلى كرسيه، فكأن يعني سحب منه الملك مدة فيتذكر يعني ضعفه قوة الله، أم أن سليمان عليه السلام نفسه سلب القوة وصار مثل الجسد الملقى على الكرسي ما يدبر ولا يحرك شيئا؟ كلاهما قال به المفسرون، بعضهم قال شيطان ألقي على كرسي صار على كرسيه هو الذي يقود يأمر وينهى مدة شاء الله بها ورجع سليمان بعد ذلك إلى ملكه، أو أن الجسد هو جسد سليمان نفسه فسلب قوة الجسد صار مرميا على الكرسي كالثوب ثم أناب وعرف أن هذا الأمر الذي نزل به من الله وليبلوه ويبتليه. وسليمان لا شك أن عنده من الإيمان واليقين ما عنده، لكن هذه زيادة، هذا الدرس الإلهي زيادة زيادة حتى يعرف هو الآن بحق اليقين. فإن الإنسان قد يعرف بعلم اليقين وبعين اليقين، لكن بحق اليقين يعرف بحق اليقين، يعني كيف إن الله إذا أراد أن يسلبه سلبه فيصبح لا حيلة له ولا تدبير. والله يختبر عباده بما شاء، وقد ابتلى أيوب بما ابتلاه به، ابتلى أنبياءه بابتلاءات عظيمة، ابتلى نوحا بالإعراض قومه عنه، وكذلك صالح وشعيب وهود وغيرهم، ابتلى يوسف بالجب والسجن وفراق أبيه. الله يبتلي، ابتلى سليمان بما ابتلاه به، والأنبياء رجعون إلى الله، والله يعتني بعباده وأنبيائه وأصفيائه فيعيدهم أقوى مما كانوا. ولذلك بعد الحادثة هذه لما صارت الحادثة وأناب سليمان إلى الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طيب من يخبرنا من أين يؤخذ تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا؟ هاي يا أخوان، من أين نأخذ من الآية تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا؟ من يعرف يعني من يعرف يرفع يده؟ قال رب اغفر لي أولا، ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن لازم نقدم أمر الآخرة طلب مصلحة الآخرة على طلب مصلحة الدنيا، مع أن سليمان في طلب الملك ما كان يعني مجرد يستمتع ولا يطغى، لا، يريد أن يستعمل هذه القوة في الجهاد نشر الدين، لكن قدم أمر الآخرة أولا ومصلحة الآخرة أولا. فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا مراعاة، مع أن سليمان مات وجاء خلاص بين النبي عليه الصلاة والسلام محمد وبين سليمان كم آلاف السنين. قال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة، يعني تعرض لي بغتة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، قبضت عليه وأمسكت عنقه وخنقته حتى شعرت ببرد لساني على يدي، خنقته فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. رواه البخاري. الأنبياء محتاجون إلى مغفرة الله، فكيف بنا نحن؟ الأنبياء سليمان يقول، نبي يقول رب اغفر لي، فكيف بنا نحن؟ وكذلك فإن الوهاب من أسماء الله يهب الإيمان والعلم واليقين والولد والمال والرزق والزوجة والسكن والمركب والوظيفة والمال، وهاب. إنك أنت الوهاب. لماذا طلب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ جواز أن يطلب الإنسان شيئا إذا كان عنده استعداد للقيام بحقه. اجعلني على خزائن الأرض، هنا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعلم من نفسه القدرة على استعمال النعمة التي يسألها ربه في مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء تكلموا في قضية سؤال الإمامة والقضاء، ومن أجاز ذلك بهذا الشرط استدل بقول يوسف عليه السلام، ومن منعه استدل بحديث عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. وقالوا يعني سليمان ويوسف أنبياء، من الذي يكون يعني في مثل إيمانهم لكي يعني لا تخونوا نفسه؟ طيب، الطائفة الثالثة العلماء فصلوا، قالوا إذا علم في نفسه القدرة على القيام يجوز أن يسأل، وإذا كان يعلم أو يظن أن نفسه ممكن تخونه أو أنه يعجز ويضعف ما يسأل أبدا. لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ماذا فعل الله؟ فسخرنا له الريح، صارت أعظم من مواكب ومراكب الملوك وأعظم من السيارات والطائرات. أول شيء طبيعي، لا في تلوث ولا ما تلوث، والسيارات والطائرات تحتاج صيانة، والريح ما تحتاج إلى صيانة، ثم السيارات والطائرات تصير لها حوادث وهذه الريح تحمل بلا حوادث، ثم السيارات والطائرات سرعتها، الريح ممكن تكون أسرع من هذا، وما عندك هبوط اضطراري وحوادث هبوط وانزلاق على المدرجات وحوادث سيارات. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخوة هينة لينة مطواعة لأمر سليمان بإذن ربه، تجري بأمره رخاء لينة طيبة. طيب لو واحد قال ولسليمان الريح عاصفة، يعني سريعة قوية، فالآن يعني كيف نجمع بينهما رخاء وعاصفة؟ كيف نجمع بينهما؟ يعني أنها رخاء بيان لتذليلها له، عاصفة وصف لقوتها وسرعتها، فهي من جهة لينة مذللة له، ومن جهة سريعة. وربما تكون رخاء عند الإقلاع، عاصفة عند الاستواء في السماء سريعة. ليس هذا فقط، طبعا هي ريح غدو ورواح كما قال الله سبحانه وتعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، المسافات التي تقطعها غدوا ورواحا في أنحاء العالم. سخر الله له الشياطين، وهذا لم يكن لأحد، إن الله يسخر له كل الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، ما سخرت لأحد قبله ولا بعده. بناء يشيدون قصور بيوت، يشيدون مصانع للسلاح، اسطبلات للخيل، يشيدون مساكن لجنده، يشيدون المساكن للفقراء. ما عندك أيدي عاملة يعني يقول لك أن هذا ما هو مدرب، ما هو مدرب، قوته محدودة، يهرب من كثيره، لا يستطيع أحد أن يهرب. الشياطين هذه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب، ما فيه. وآخرين مقرنين في الأصفاد ومسلسلين في الحديد. طيب الشياطين كل بناء وغواص، بناء على سطح الأرض وغواص تحت في البحر، يستخرجون له حلي، يستخرجون له ثروة سمكية، يستخرجون له مواد. إذا كان صنع قصرا من زجاج، ما في في العالم قصر كله زجاج، كله من أول إلى آخر كله زجاج، إلا ما يدخل فيه سمنت ألمنيوم مدري مواد. هذا صرح ممرد من قوارير، صرح حتى هذه ملكة سبا لما جاءت يعني حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. فهؤلاء الشياطين كلهم قد سخروا لسليمان عليه السلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، أماكن العبادة، وتماثيل كما يكون من الأشجار وغيرها مما لا روح فيه. وإذا قلت مما فيه روح فيكون في شريعته لم تحرم كما حرمت في شريعتنا. وجفان كالجواب، جمع جفنة، القصعة وإناء الطعام، معناها نأخذ نحن يعني منها الكرم، أنت تكرم عباد الله. سليمان كان له من يعمل الجفان. طيب والجواب، الجابية، الجوابي جمع جابية، الحوض الكبير الذي يوضع فيه الماء. وجفان كالجواب يصنعون له للطعام، الجفنة الواحدة كالجابية كالبركة الكبيرة. وقدور راسيات، طبخ لطعام الجيوش التي كان يقودها في سبيل الله. ولذلك ما في أحد، ما يمكن أن واحد يجي عنده ملك مثل سليمان عليه السلام. وإذا كان يحتاج إلى مواد خام للتصنيع فعندك، قال الله تعالى: وأسلنا له عين القطر، النحاس المذاب، عين تتدفق، عين تتدفق بالنحاس المذاب القابل للتصنيع والتشكيل، تجري على وجه الأرض، عين، أسلنا له عين القطري. فاستخدم الجن والشياطين في إنتاج الصناعات المعدنية والعمرانية المادية في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمته. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، فقر عينا ومن على من شئت وأمسك ما شئت بلا حرج عليك. وليس هذا فقط هو نعيم سليمان، فإن الله قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن يا إخواني، الواحد لازم يسخر ما عنده من الإمكانات في نصرة الدين. إذا كان عندك إمكانات خطابية اخطب في نشر الدين، إذا كان عندك إمكانات نثرية هذه للصياغة للعبارات والإنشاء لنصرة الدين، إذا كان عندك مواهب شعرية انضم القوافي لنصرة الدين والرد على أعداء الدين، إذا كان عندك إمكانات تقنية وإلكترونية سخرها في خدمة الدين، عندك إمكانات إعلامية، إمكانات مالية تجارية تفهيمية تعليمية تخطيطية إدارية سخرها في خدمة الدين. هذا درس نأخذ من سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام الذي دخل في ملكه الكبير والصغير والهدهد والنمل، النملة، ولقد آتينا سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. حتى اللغات، حتى لغات الطيور، ما هو فقط لغات الآدميين، ما هو فقط لغات الآدميين، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء، زراعة حيوانية، جن، إنس، معادن، ريح، اشتبه، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني شرف العلم، شرف العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شرف العلم. ولذلك الله قال آتينا داود وسليمان علما، العلم، احرصوا على العلم، احرصوا على تفسير القرآن وشروح الأحاديث، احرصوا يا إخواني على المتون العلمية وشروحها، احرصوا على التفقه في الدين ومعرفة قواعد الشريعة والكليات، ثم تعرفوا إلى الجزئيات وكيف تندرج تحت الكليات ويضم بعضها إلى بعض تحت هذه القواعد والكليات، ونتعلم من هذا التوريث الحقيقي أنه توريث العلم والدين، هذا التوريث الحقيقي لا توريث المال. وكذلك فإن سليمان عليه السلام عنده إدارة عظيمة لمملكته. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إيش يعني يوزعون؟ هناك وزعة يزعونهم في ترتيب إداري لهذه الحشود، في ترتيب إداري لهذه الجنود. الوزعة ما يتركون أحد يتقدم أو يتأخر أو يطلع على جنب أو يغير مسيرة أو يدخل بعض في بعض، لا، فرق منظمة جدا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، في وزعة، وزعة يقودون هذه الفرق. طيب لماذا قدم الجن على الإنس؟ لأن الجن طائفة عاتية وطاغية وماردة، يعني كيف تحشر وتوزع ومع ذلك يحشرهم ويزعهم، يحشرهم ويزعهم. فإذا قلت كان عند سليمان تجنيد إجباري، يوزعون ويكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على مكانه، وجيش كبير منظم غاية التنظيم في غاية الانضباط في غاية الحزم، مع أمير مطاع وقائد واحد. ولذلك من أسباب نجاح الجهاد في سبيل الله أن تكون الراية واحدة، وليسوا فرقا ولا أحزابا ولا طوائف ولا كتائب متناحرة، الراية واحدة، هذا من أعظم أسباب نجاح الجهاد في سبيل الله. طيب، سليمان عليه السلام لما أعطي كل هذا، والله قدم ذكر الجن على الإنس، طبعا في آيات أخرى قدم ذكر الإنس على الجن، وآيات قدم ذكر الجن على الإنس، وهذا من بديع النظم القرآني. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وآية أخرى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فالأولى قدم الإيش؟ الإنس، والثانية قدم الجن. لماذا؟ من يعرف الجواب؟ ليه في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، وفي الآية الأخرى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا؟ الأولى قدم الإنس والثانية قدم الجن، لماذا؟ ها؟ طيب، وتقديم الإنس؟ أي في باب البلاغة والبيان الإنس أقوى، ولذلك قال: يا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لأنه هذا في أي باب؟ البلاغة والبيان. أما في باب الاختراق والطيران الجن أقوى، ولذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا. والمقصود أرض المحشر، إذا أحاط الله الخلائق جنا وإنسا بأطواق الملائكة يتحداهم الهروب، ولا يستطيع أحد أن يهرب. طيب، إيش رأيكم بقول الله، يعني كذا لو خرجنا يعني شيء بسيط: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قدم السارق على السارقة. في الزنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. قدم الزانية ليه؟ ليش قدم السارق هنا والزانية هناك؟ طيب، من يعرف؟ قال بعضهم: في مجال الكسب وطلب الرزق الرجل يقدر أكثر من المرأة، فإذا كان عنده قدرة أكثر وراح يسرق فهو أسوأ، وإن كانت السرقة من كليهما سيئة. وفي باب الزنا المرأة أشد حياء من الرجل، فالمفروض أن تكون عن الجريمة هذه أبعد، فإذا وقعت فالزنا منها أقبح، مع أنه من كليهما قبيح. ولذلك في السرقة قدم ذكر الذكر السارق والسارقة، وفي الزنا قدم ذكر الأنثى الزانية والزاني. طيب، نعود مرة أخرى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما أروع هذه النملة في مقالها، وما أبلغها: يا نادت، أي خطاب، ها نبهت، يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون أعذرت، وبينت عذر نبي الله سليمان. وهناك بلاغة عظيمة في هذا، وقد ذكر ابن القيم شيئا من ذلك في كتابه شفاء التعليل: وتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها. النصيحة للقوم: ما أروع أن نتعلم من هذه النملة كيف ننصح قومنا، كما أن هذه النملة نصحت لقومها، وعدم إساءة الظن من المصلحين، وأن الأخيار لو الواحد فعل شيئا فيه إيذاء بغير قصد يكون بغير قصد، ويلتمس العذر ومع ذلك تتخذ الأسباب الشرعية للوقاية. أدخلوا مساكنكم. فتبسم ضاحكا، تبسم سرور، هناك تبسم المغضب كما فعله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب. لكن هذا هل صرف سليمان عن شكر النعمة؟ أبدا، ما أطغاه ولا ألهاه. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ألهمني شكر نعمتك، وأن أعمل صالحا ترضاه تحبه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وألحقني بهم، وأجعلني من ورثة جنة النعيم. والنمل لا يقتل إلا إذا آذى. وسليمان عليه السلام الذي استعمل من عنده للدعوة إلى الله حتى وصلت رسله إلى اليمن، وطار طائره الهدهد بالرسالة إلى ملكة سبأ. لما يكون عندك رعية في البيت يا أخي، أنت عندك أولاد، أبناء وبنات، وعندك زوجة، قد يكون عندك خادمة، قد يكون عندك خادمة وموظفون عمال. إذا جعل الله تحت يدك رعية، ماذا يجب عليك شرعا؟ مع الدليل من قصة سليمان عليه السلام، ماذا يجب عليك شرعا؟ تفقدهم، من قوله تعالى وتفقد الطيرة. أنت تتفقد أولادك في الصلاة، وكان بعض مشايخنا إذا رجع من صلاة الجماعة في المسجد يقف على باب بيته فيدخل أولاده أحفاده، وكل واحد يقول اسم، يقول يذكر اسمه، يقول فلان فلان فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان، حتى يدخلوا جميعا. هذا من تفقده رحمه الله. أحد شيوخنا رحمه الله عمر، كان مع كبر سنه على باب البيت بعد الصلاة يتفقد من الذي صلى، يدخلون يعدون أسماءهم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد هذا يقول العلماء أنه مهندس. ما معنى مهندس؟ يعني يعرف أماكن الماء في الأرض. كان عند عمر رضي الله عنه مسألة التفقد هذه للرعية واضحة جدا، وهو الذي قال لو أن سخلة بشاطئ الفرات أخذها الذئب لا يسأل عنها عمر. قال ابن العربي في أحكام القرآن فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية وتضيع الرعيان. وكذلك الأب المسؤول عن بيته، والمدير المسؤول عن دائرته، وصاحب المال المسؤول عن شركته. ولاك الله عليهم، ماذا فعلت في تفقدهم، أمرهم بالدين بالمعروف، منع من الحرام، جعل الخير يتسرب إليهم، تفتح لهم منافذ الخير تغلق عنهم منافذ الشر. وسليمان عليه السلام عنده عدل وعنده حزم وعنده متابعة، ولم تشغله كثرة رعيته عن متابعتهم. طبعا هذه قدرة يا إخوان، يعني في ناس آتاهم الله قدرات إدارية عظيمة، عنده قدرة يتابع أعداد من الناس، ماذا فعل هذا وماذا يفعل هذا، وهذا ماذا يكلف هذا وهذا. ولذلك إذا جعل الله تحت يدك من جعل، فلا تفرط فيهم ولا في دعوتهم ولا في محاسبتهم. فهذا سليمان عليه السلام اكتشف غياب الهدهد مع أن جنوده كثيرين جدا، اكتشف وانتظره ليأتي يسمع من في عذر ولا لا، وما كان ليعذبه بدون أن يسمع عذره. والله عز وجل يلقن عباده درسا، يعني أحط بما لم تحط به، أنت نبي الله وأنت وأنت، ولكن أنا الهدهد على صغر حجمي أحط بما لم تحط به، ولكن الإنسان ما يحتقر أحدا ممن تحته، لأنه قد يكون عنده فكرة أو قدرة أو خبر ليس عنده، ليس عند من فوقه، وفوق كل ذي علم عليم. لكن هذا يعلمنا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولذلك ما في مجال للغلو بالأنبياء والاستغاثة بالأنبياء. وكيف يعني تستغل الطاقات في الدعوة إلى الله؟ يعني الهدهد هذا يفهم أنه يطوف وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعرف التوحيد، وكثير اليوم من المنتسبين للإسلام لا يعرفون التوحيد، فيشركون بالله ويدعون غير الله ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، سبيل الحق والتوحيد، فهم لا يهتدون لإفراد الله بالعبادة، ألا يسجدوا لله وحده لا شريك له الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. شوف الهدهد ما اغتر، الهدهد يكتشف أشياء تحت الأرض، ومع ذلك قال الذي يخرج الخبأ في السماوات، يعني يقر لله بأنه أقوى وأعظم وأعلم منه، مع أن الهدهد يعلم أشياء آتاه الله قدرات في اكتشاف المخبوآت، الماء تحت الأرض، ومع ذلك قال الذي يعلم الخبأ في السماوات. ثم قال ويعلم ما تخفون وما، إذن يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولاحظ أنه قال في سأفي بلقيس، يعني ملكة سبأ، ولها عرش عظيم بدون الألف واللام، ولما جاء في وصف عرش الله قال رب العرش العظيم بالألف واللام. وهذا يبين أن الهدهد يفرق بين عرش المخلوق وعرش الخالق في العظمة، في العظمة. كان لسليمان مصادر معلومات، وهذا الهدهد كان عنده فطنة وبلاغة، وفي القصة دروس كثيرة لا يسمح الوقت بعرضها، ولكن سنأخذ منها قضية الدعوة إلى الله حتى بالرسائل، ويدخل فيها اليوم الرسائل الإلكترونية، الرسائل الإلكترونية سواء كانت بالإيميل ولا بغيره، رسائل الواتساب، رسائل الدعوة إلى الله بالرسائل، الرسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل لملوك الكفار، وأرسل سليمان الرسالة هذه إلى ملكة سبأ، حتى قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. وكيف الرسائل مبدوءة بالبسملة، مبدوءة بتعظيم الله، وأن الرسالة تبدأ بذكر اسم المرسل، إنه من سليمان، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. فالبداية السنة في الرسائل تبدأ بالبسملة، ثم ذكر اسم المرسل، ثم ذكر اسم المرسل إليه، ثم السلام. هذه القصة العظيمة أيها الإخوة التي تتجلى فيها فطنة هذا الطائر الذي قص الله علينا من خبره ما قص، كما قص علينا من ذكر النملة ما قص. وكذلك فيها تقديم التقرير الموجز الكافي، كما فعل هذا الهدهد وأنصت له نبي الله سليمان حتى فرغ من حديثه وأراد التحقق من الخبر، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا فيه التأني والتثبت قبل الإقدام على اتخاذ القرارات، وكذلك استعمال من تحت يد الإنسان للدعوة إلى الله، كما أرسل الهدهد بهذا الكتاب وأمره أن يلقيه وينظر بعدما يستأخر غير بعيد ما هي الأثر، ما هي الآثار، وماذا سيكون الجواب، فانظر ماذا يرجعون. وكذلك فإنه لما رجع إليه بأن القوم يريدون مصانعته وجاء وفدهم بهدايا، لأن القوم اختاروا المهادنة وتقديم مال للاسترضاء، ولكن لم يكن سليمان عليه السلام بحاجة لهذا. فلما جاء سليمان الهدية جاءت وجاء رسول القوم بها، قال منكرا عليهم: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا، أنا لست ممن تقدم له الرشوة. فلو كان واحد يريد أن ينكر منكرا أو يبلغ عن شر فأعطي رشوة ليسكت، قالوا: لا تبلغ عنا وخذ اللي ما تريد. هنا امتحان، وبعضهم يعطيه يقول: يا أخي خذ 100,000 ولا تبلغ عنا، خذ 1,000,000 واكتم خبرنا، خذ الذي تريد ولا توصل أمرنا. يقول لهم: أتمدونني بمال؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع بالهدية. هدية ليش؟ الهدية الرشوة ما تقبل، الهدية الباطلة ما تؤخذ، غير الهدية الحسنة، الهدية الجائزة. فإذا إذا كانت رشوة خلينا على ديننا وانصرف عنه، قال: لا، ما أخذها، ارجع إليه. لأن هذه صارت الآن صارت رشوة للسكوت عن باطلهم، لتركهم على كفرهم، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الترهيب قبل الغزو، يعني لو أنهم خافوا جاءوا مذعنين أحسن، نحن لا نقصد أن نريق الدماء ابتداء، فإذا أذعنوا جاءوا الحمد لله حصل المقصود، أليس المقصود أن يسلموا؟ فإذا أسلموا بغير قتال فإن القاعدة تقول: الدعوة بالأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، وليس البدء بالأشد ولا بالأثقل، هذه من قواعد الدين. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون مدحورون. وأظهر عزمه على القتال أمام رسول الكفار، وأن عنده إقامة الدين والتوحيد وإزالة الكفر والشرك مقدم على الأموال والهدايا والرشاوة. وكذلك فإنه أظهر القوة استعدادا لاستقبال الأعداء: أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. وكان الذي عنده علم من الكتاب ويعلم اسم الله الأعظم أقوى من ذلك العفريت من الجن، ولذلك بسؤال الله صار العرش حاضرا بين يدي سليمان: آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا صار عند سليمان منافسة بين أصحاب الطاقات والقدرات، وهذه منافسة صحية جدا، المنافسة بين أصحاب الطاقات والقدرات في خدمة الدين، أيهم يسبق، أيهم عنده قدرة أكثر، هذه علامة صحية للغاية في المجتمع المسلم. فلما رآه مستقرا عنده ما طغى ولا بغى، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم أراد أن يختبر عقل ملكتهم فقال: نكروا لها عرشها، غيروه بزيادة بنقص تغيير، ننظر نختبر عقلها، أتهتدي، يعني يصير عندها فطنة ومعرفة الصواب، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ فكان من ذكائها وفطنتها أنها ما قالت هو ولا قالت ليس هو، وإنما قالت: كأنه هو، كأنه هو، لم تنفي ولم تثبت. ولذلك قادها عقلها وقادتها فطنتها في النهاية إلى الإيمان. ولذلك يا أخوان، أصحاب العقليات الكبيرة، أصحاب الأذهان والذكاء، أصحاب القدرات العقلية، ما بينهم وبين الحق شيء كثير، لأن فطنتهم وذكاءهم وعقولهم تقودهم إلى معرفة الحق. ولذلك حسن العرض عليهم مهم. شوف سليمان كيف تلطف لأجل إبهار الكفار، إبهار الكفار، لأنهم أهل دنيا، فإذا شاهدوا شيء ما عندهم مثله خلاص، ماذا بقي يعني؟ إيش ماذا وجدت عرشها أمامها وصرحا ممردا من قوارير وشيء ما لا قبل لها به، خلاص قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رأت صرحا ممردا من قوارير وأرادت أن تكشف لتمشي، ولكن بهرها بهذا، فأذعنت ورضخت واعترفت بالتوحيد وأنها ظلمت نفسها بالشرك، إني ظلمت نفسي يعني بالشرك. والنتيجة وأسلمت مع سليمان، لأن هذا هو النبي واجب الاتباع، ونحن مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبي، مع النبي الهداية، مع النبي. كيف كانت النهاية؟ سبحان الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، سبحان من لا يزول ملكه ولا سلطانه، وسلطان البشر وملكهم يزول وهم زائلون، فلما قضينا عليه الموت وجاء الأجل المحتوم، في نهاية المطاف وذلك المشوار من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وتعليم الخلق ونشر الدين وقيادة البلاد والعباد والجن والإنس والطير والمخلوقات وتسخيرها لله وطاعته سبحانه وتعالى، فلما قضينا عليه الموت وجاء أجل الله الذي لا بد منه في النهاية، إنك ميت وإنهم ميتون، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض تأكل من سأته وعصاه، والشياطين يعملون والجن يعملون، ويرونه قائما منتصبا يظنونه يصلي، يحسبونه حيا وهم من هيبته خائفون، وكان يشرف على مراقبة أعمالهم، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. أرسل الله الأرض لتبيين هذه الحقيقة للناس، فلما خر وأكلت الأرض من سأته وعصاه التي كان يستند عليها، خر ميتا، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا في رد على الذين يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والذين يتعاملون مع الشياطين، فيقال لهم الجن والشياطين كانوا مع سليمان يشتغلون ليلا نهارا، يشتغلون، ما كانوا يعلمون أنه مات وهو أمامهم، ما كانوا يعلمون أنه مات، فكيف يعلمون الغيب الذي استأثر الله به؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين ومن المتدبرين لكتابه والتالين، نسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، والحمد لله رب العالمين.